لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، إلى آخر الآيات الكريمات. فادعوا الله مخلصين له الدين، أمر من الله عز وجل للجميع، مسلم وكافر كما سبق بيانه. وادعوا الله دعاء عبادة ودعاء مسألة، ودعاء المسألة هو من دعاء العبادة أيضا. مخلصين له الدين يعني مخلصين له الدين لا لغيره، لا تشركوا به أحدا. ومخلصين الإخلاص، وهو ينافي الرياء، جمع بين إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاصها له، أن تبتغي بها وجهه سبحانه وتعالى. لذلك يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه قال: من أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك. يبقى فادعوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص التوحيد ونفي الشرك، والإخلاص أن تبتغي به وجه الله وألا ترائي به أحدا. ولو كره الكافرون، وهذه نقطة فاصلة. إذا رضي عنك الكافرون فانتبه، هذا جرس إنذار أو علامة خطر. فمتى رضي عنك الكافرون ففتش في نفسك، لابد أن تكون قد ركبت مركبا غير صالح. الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك فإن أعداء الإسلام لا يشغلهم إلا إفساد عقائد المسلمين. يعني حاولوا كثيرا أن يخرجونا من الإسلام بالسيف، لكنهم لم يفلحوا. فحاولوا عن طريق الغزو الفكري، أفكار وعقائد فاسدة يحاولون غرسها في قلوب المسلمين، ووسائله كثرة، يعني وسائله كثيرة لا تكاد تحصر. وسائل الغزو الفكر كتير جدا لدرجة ان البعض ممكن ما ياخدش باله منها، زي الكرتون اللي الناس بيشوف فيه الساحر والمرعب والخنزير وزي الالعاب اللي على التليفونات لازم تسجد للصنم الاول عشان تنتصر في اللعبة، وزي الجيوش الوهمية اللي في الالعاب، انت بتلعب انت واحد وكل واحد فيكم معاه جيش، والجيش ده بيضرب ده ودبابات والدنيا شغال. لدرجة بعض الاخوة من يومين كده كان فيه فيديو متصور فيه لعبة بتاعة الجيوش دي، فبعتها على انها حرب في فلسطين، مخدش باله اخ فاضل يعني مخدش باله، لولا ان اخ نبيه قال له دي شكلها ايه لعبة من الالعاب اللي تبع المحمول او الكمبيوتر. فمثل هذه الامور وغيرها كتير جدا لخصها لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الاتين دول هيحكم من كثرة القراءة في كتب الغزو الفكري والتيارات المعاصرة. تمام. فعبادتك لله وإخلاصك لله وتوحيدك لله هذا يغيظ الكافرين ويزيد من حقدهم عليك. فإذا رضي عنك الكفار فاعلم أنك في خطر. طيب السؤال: لماذا نفرد الله بالعبادة والإخلاص؟ لأنه يستحق ذلك. طب كيف يستحقه؟ لأنه إيه؟ رفيع الدرجات، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لينذر يوم الثلاثة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إلى آخره. يبقى الآيات اللي جاية بتعمل إيه يا جماعة؟ بتبين لنا صفات الجلال والعظمة لله رب العالمين التي انفرد بها وحده لا شريك له وليست لأحد غيره، بل ولم يدعها أحد لنفسه حتى ولو كذبا أو بهتانا. أول شيء قال رفيع الدرجات، لأنه رفيع الدرجات، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كان الكافرون. لماذا؟ لأنه رفيع الدرجات. رفيع صيغة مبالغة على وزن ايه؟ بعيد. رفيع الدرجات، الألف واللام دي تفيد ايه؟ الاستغراق، يعني كل ايه؟ كل الدرجات. طيب يا ترى ايه هي الدرجات؟ يفسرون لهم كلام كثير في هذا، لكن الحافظ ابن كثير اخذ بظاهر الآية. رفيع الدرجات اي رفيع الصفات سبحانه وتعالى، صفاته رفيعة، وتبقى الدرجات يعني ايه؟ يعني صفات الله عز وجل. طيب البعض قال رفيع بمعنى ايه؟ رافع، يعني فاعل بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل. تمام. طيب وهيبقى الكلام في غير القرآن ايه؟ رافع الدرجات. إذن لو فعل بمعنى فاعل هيبقى رافع درجات غيره، بيرفع بقى الدرجات سبحانه وتعالى. هنا الذين قالوا بهذا القول اختلفوا في بينهم، يا ترى درجات من اللي مرفوعة؟ بعض قال درجات الملائكة، عشان كده اتكلم عن الروح اللي هو جبريل يلقي الروح من أمره وبين اللي هو رئيس الملائكة. البعض قال انه لا، رفيع بيرفع درجات الانبياء، عشان كده اتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه باعتباره خلق الانبياء وخير الخلق جميعا. البعض قال رافع جميع الدرجات عامه، انه حتى لم يذكر رفيع درجات من، ها، لم يذكر المتعلق ليكون عاما يشمل جميع الايه، جميع الدرجات. تمام، رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش، ذو يعني ايه، صاحب العرش، كما قال الله عز وجل في سورة الفروج ذو العرش المجيد والمجيدي، صح، قراءتين متواترتين، المجيد صفة لله لذو، والمجيد صفة للعرش، وإذا كان العرش مجيدا فما بالكم بصاحب العرش سبحانه وتعالى. ذو العرش، العرش خلق من مخلوقات الله عز وجل، ذهب كثير من السلف إلى أنه أول المخلوقات. من ذلك، مما يدل على ذلك، قول الله عز وجل في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. يبقى دي من الأدلة التي تدل على أن إيه؟ العرش هو أول خلق الله عز وجل. الآخرون قالوا لا، القلم، بدليل حديث البخاري نفس الله قال: أول ما خلق الله ليه القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جمع بين أدلة، فقال: أول ما خلق الله القلم بعد العرش، أول ما خلق الله القلم بعد العرش. يبقى كده ايه، كأن مسألة خلق العرش أولا مسألة معروفة لا تحتاج إلى تنبيه، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، يعني بعد العرش الذي استقر عند الناس أنه خلق أول ما أول ما شيء يعني. على كل، سواء كان العرش أول ما خلق أو القلم أول ما خلق، هو مخلوق. طب صفة العرش إيه؟ الذي نستطيع أن نقوله إنه مقبب كالسماوات والأرض، سعته من أي شيء هو، ها، طب قوائمه، يعني لا نقول إلا ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أن العرش مخلوق والكرسي مخلوق، لكن هذا غيب بالنسبة لنا، زي الملائكة ما هي مخلوقة، ها، ومع ذلك إيه؟ لا نعلم إلا ما أخبرنا به ربنا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ذو العرش أي صاحب العرش، ودلت آيات كثيرة على أنه فوق العرش سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، وأحاديث كثيرة دلت على علوه فوق عرش سبحانه وتعالى. وفوقيته على العرش لا تدل على مكان، يعني لا يشترط أنه مدام فوق العرش والعرش مخلوق، لا. ولذلك كان بعض الجهمية يتكلم مع الإمام أحمد ويقول له: يعني الله ليس في مكان؟ فقال: قبل أن يخلق المكان أين كان؟ الإمام أحمد برد عليه يقول له: قبل أن يخلق المكان أين كان؟ من جميع كل الصفات اللي هي صفة ربنا صفات عدم، لا فوق ولا تحت ولا وزي يقول لك ايه ايوه ال ال ال ال اقول ايه المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، فالجهمية عطلوا صفات الله عز وجل. ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يعني ايه يلقي؟ الإلقاء بيكون من أعلى إلى أدنى، مش كده ولا ايه؟ مش كده برضه؟ نعم. ودي دليل على علو الله أيضا. نعم. ها؟ طيب، يلقي الروح، الروح اللي هو مين؟ جبريل. نزل به ايه؟ الروح الأمين. تنزل الملائكة والروح فيها. ها؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فالروح هو ايه؟ جبريل. ويبقى كده الله عز وجل يلقي، يعني ينزل، يأمر جبريل بالنزول اللي هو الروح ده على من يشاء من عباده، وهم الأنبياء والايه؟ والمرسلين. يبقى جبريل هو أمين الوحي، وهو اللي بينزل بالوحي على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. والقرآن سماه روحا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإيه؟ وأجلها. ولا الروح هو القرآن الوحي مثلا، وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. ماشي؟ وحسة روحا من أمرنا بتقوي القول ده، تمام؟ إن الروح هو الإيه؟ الوحي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلاص، يبقى بالروح الوحي. وكونه يعني يسمى روحا أنه لا حياة حقيقية لروح الإنسان إلا بالروح اللي هو الوحي. فالروح اللي هو الوحي بالنسبة لروح الإنسان كروح الإنسان بالنسبة لبدنه. ثاني، لا حياة لروح الإنسان إلا بالوحي. فالروح الوحي يعني يمثل الروح للإنسان كروحه بالنسبة لجسده. واضح يا جماعة؟ يلقي الروح من أمره، حال جملة حالية، يعني يلقي من أمره الروح، أو من تكون ابتدائية. يعني لو إيه؟ لو قلنا يلقي الروح من أمره، هل بيلقي الروح حالة كون هذا الروح من أمره، الواحدة من أمر الله عز وجل؟ طيب، بناء على الكلام ده يبقى إيه؟ يبقى من أمره جملة حالية، كان يلقي الروح كائنا من قوله، من أمره. طيب، لو قلنا العكس، يلقي من أمره الروح، هتبقى من هنا إيه؟ ابتدائي الغاية يعني. خدت بالك؟ طيب، يلقي الروح من أمره، هل في تعارض بين كون الروح هو الوحي أو جبريل؟ لا، ما فيش تعارض. على من يشاء من عباده، يعني الأنبياء والإيه؟ والمرسلون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الإيه؟ ومن الناس. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالأنبياء والرسل مصطفون، اصطفاهم الله عز وجل من إيه؟ من خلق. في سورة إبراهيم عليه السلام، ها؟ قالت لهم رسلهم ايه؟ نحن لا لهم راجل يا مسلم اللي حفظ القرآن. قالت لهم الأولية ايه؟ قالت رسلهم أفي الله شك لذات الرب. خدت بالك؟ إنما الثانية قالت لهم رسلهم يعني ما نحن إلا بشر مثلكم. إن هنا بمعنى ما؟ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله الفرق بيننا وبينك هو النبوة، ولكن الله يمن على من يشاء من إيه؟ يعني نفس العبارة، يلقي الروح من أمره على إيه؟ على من يشاء من عباده، وهنا يمن على إيه؟ على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، بدليل يعني وحجة، إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ينذر النذارة الإعلام بشيء مكروه مع مهلة، لو ما عملتش كذا لغاية بكرة هيحصل لك كيت وكيت وكيت، ده اسمه ايه؟ انذار، لانه اعلمك بشيء مكروه وادالك مهلة. انما لو لم تكن هناك مهلة باسمه ايه؟ اعلام. يحدث ويقول لك تعالى انا رايح بك مثلا ايه المسجد مثلا، ما ادكش ايه، ما ادكش مهلة، هو بيخبرك بس وخلاص. ها؟ لينذر يوم التلاق. من الذي ينذر يا جماعة؟ هنا خد بالك من الضمائر، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر الله. ينذر يبقى الضمير المستتر في ينذر عائد على ايه؟ على الله عز وجل. من على ايه؟ لا، يلقي. خد بالك شيخ يا مولانا، يا مولانا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في احتمال ان الينذر اي الله، حلو، خدت بالك؟ ويبقى الضمير هنا عائد على ايه؟ ايه اللي في السياق؟ فادعوا الله مخلصين له الدين رفيع الدرجات ذو العرش يلقي معايا كده، تبقى ماشيه كده. لينذر هو سبحانه وتعالى، يبقى كل ضمائر ورا بعضها تعود ايه؟ على الله عز وجل. ولا لينذر تعود الى من؟ من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده. الاقرب مذكور هو الله، عباده، صح؟ نعم. ها، فيبقى بناء عليه هتكون ينذر عائدة على الايه؟ على من؟ اللي هي الرسل الانبياء. احسن عليهم جميعا الصلاة والسلام. حاضر، تمام. طيب، هو الرسول اللي حينذر ده من نفسه ولا من ربه؟ من ربه. هنا ربنا عز وجل بيوضحها، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إيه؟ أن أنذروا. ده أمر من الله لمين؟ للرسل، لهم من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا إيه؟ فاتقون، اللي هي دعوة الأنبياء جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الإيه؟ الطاغوت. زي ما قال أخونا جزاه الله خيرا، في تلازم إن الله ينذر عن طريق أنبيائه ورسله، بل والعلماء أيضا ينذرون. خدت بالك؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الإيه؟ من المنذرين. أهو، إنما أنت منذر ولكل قوم إيه؟ وفي سورة ياسين إيه؟ لينذر من كان حيا. خدت بالك؟ إنا كنا منذرين، يبقى دي نسبة إلى الله عز وجل، فزي ما قلنا مفيش تعارض، تمام؟ طيب، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر، ها؟ طب ينذر مين؟ احنا عرفنا الفاعل اللي هينذر عرفناه. طب ينذر مين وبايه؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. لا بالراحه انا بتكلم على المنذر به، بيهددهم بايه؟ بالقران. وبعدين من المستهدف بالنذارة؟ الجميع. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، صح؟ يبقى النذارة للمؤمن وغير الايه؟ وغير المؤمن. لكن البشارة خاصة بالايه؟ بالمؤمن الذي يعمل الصالحات. يا أيها المدثر قم فأنذر. طب فماذا عن قول الله عز وجل لينذر من اتبع الذكر في الآية سورة التين بتقول إيه؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. دي سورة فاطر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. سورة ياسين. ورا بعض الاثنين. هنا الآيتين دول بيخبرون عن إيه؟ عن النذارة متوجهة لمين؟ للمؤمنين. ايه الحكاية دي؟ أي أن الذين ينتفعون بالنذارة هم المؤمنون. يبقى النذارة للكل، مفيش مشكلة، بس مين اللي هيستفيد من النذارة؟ المؤمن، من يخشى، من يخاف الله عز وجل. تمام يا جماعة ولا الكلام واضح ولا إيه؟ جميل. طيب لينذر يوم التلاق. يوم اعرابها ايه؟ خلي بالكم الاعراب فرع المعنى، يعني لما تعرف اعراب الكلمه المعنى بالنسبه لك البساط. يعني مثلا يوم دي اعرابها ايه؟ ظرف زمان. يعني لينذر يوم القيامة الناس. ده صح؟ غلط. صح كده ولا ايه؟ ليه؟ لأن النذارة بتكون فين يا جماعة؟ صح كده في الدنيا، يبقى دي كده مش هتنفع ظرف زمان، مش هينفع بقى، هينفع إنها مفعول تاني. لينذر الناس يوم التلاق. يبقى يوم هنا ايه؟ مفعول تاني. المفعول الأول ايه؟ مقدر. لينذر الناس يوم التلاق. طب هو اليوم نفسه ينذر؟ زي مثلا قول الله عز وجل ايه؟ يخافون يوما. هو اليوم نفسه يخاف ولا يحب؟ لا، عذاب يوم. فبرضه لينذر يوم التلاق اي اهوال يوم التلاق. يوم التلاق ماشي كده؟ طيب يوم التلاق لينذر يوم التلاق. التلاق يوم الطلاق. التلاق من اسباب ايه؟ من اسماء يوم القيامه. يوم التلاق ايه التلاقي ده؟ من اللقاء، مش كده؟ من اللقاء. طيب المفترض ان اللقاء ده بيكون بين طرفين على الاقل او اكثر، صح؟ يعني انا التقيت بك، كلنا التقينا ببعض، التقى بعضنا ببعض، التقى في هذا المكان زيد وعمرو، التقى محمد وأحمد. يبقى ما ذكرناش، لم يذكر لنا التلاقي بين من ومن، أو من يلاقي من أو من يلقى من. ليه؟ ليفيد كل صور التلاقي يوم القيامة. يعني إيه؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مش ده تلاقي أهو؟ فملاقيه. يعني إيه ملاقي؟ إيه ملاقي؟ إيه ملاقي؟ عمله أو ملاقي ربه، مش كده؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير إيه محضرة. خدت بالك؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم يتلاقى الأولون والآخرون. يوم يتلاقى أهل السماء وأهل الأرض. مش هتخلص كل أنواع التلاقي التي تكون يوم القيامة، سواء بين العامل وعمله أو بين الإنسان وربه أو بين العابد ومن يعبده، أيا كان ذلك المعبود، كل واحد يعبد له حاجة يلاقيه يوم القيامة. خدت بالك؟ أو يلتقي أهل السماء والأرض، أو يلتقي الأولون والآخرون، أو يوم التلاقي. كل لينذر يوم الايه؟ يوم التلاقي، مش كده؟ يومهم بارزون، اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة. يعني بارزون ظاهرون، البروز اللي هو ظهور. وبرزوا لله جميعا، يعني برزوا ظهر، مفيش بقى لا جبل ولا جدار ولا سقف ولا شيء يواريه. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لا ثياب، لا مكان يستترون فيه، تدنو الشمس من الرؤوس، يحشر الناس حفاة عراقا غرلا على عرق بحسب الأعمال. يومهم ايه؟ بارزون. بس كده؟ لا، معلش، هو بارز يعني نحن مثلا يبرز بعضنا لبعض، بس هل انت شايف فيا كل حاجة؟ تعرف عني كل حاجة؟ ما بداخلي انا اعرف عنك شيء؟ لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ظاهرهم ولا من باطنهم. يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هنا المفسرون اختلفوا في السائل والمجيب، البعض قال الملائكة والبعض، بس الحديث أخبرنا أن ربنا عز وجل ينادي يوم القيامة بعد أن يموت الخلق جميعا ولا يبقى إلا الله عز وجل، ينادي ثلاث مرات لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه ويقول إيه؟ لله الواحد القهار. في بعض الناس يا جماعة يفضح نفسه ويعلن جهله حينما يقرأ هكذا: لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. عمل ايه هو كده؟ بين لنا انه مش فاهم، باختصار شديد بغض النظر عن اي شيء اخر، هو كده بين انه مش فاهم وبيقرأ ايه. واخد بالك؟ زي قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، وجي غدا اقول ايه؟ الحق انا راودته عن نفسي، مش فاهم، ما يعرفش التفسير. ويتجنبها الاشقى، الاشقى الذي يصلى النار الكبرى، مش فاهم، ما قراش تفسير. خد بالك؟ يوسف قال انا يوسف، كذاب يوسف ما جاش عليه الصلاة والسلام. ها؟ إن الذين إيه؟ سبقت لهم منا. ها؟ اللي يبدأ يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، الضمير يعود على أقرب مصدر اللي هي الحسنى اللي هي الجنة. بعد ما سبقت لهم منا الحسنى هنضحك عليهم وهنبعدهم عنها، ينفع؟ هل هذا يليق برب العالمين؟ ثم تبدأ تقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أو اقترب الوعد الحق وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ما لهم؟ إيه اللي عليهم يعني؟ ما تبدأ من أول لقد تاب. ده بين جماعة الفرق بين من يقرأ القرآن وهو يفهم ما يقرأ، وبين من يقرأ القرآن ونبت، لأن في أسباب كثيرة ما هوش فاهم، في عاوز يبين نفسه إن هو يعني بيجيب حاجات كده ما حدش يجيبها يعني، هو جابها واخد بالك. كان مره الشيخ فاضل يعني بيختبر، هو مفعول يعني اسم مفعول، بيختبر في الاصوات يعني والمقامات وكده يعني، فقال له اقرا لنا الايه بتاعت ايه، ألا تخافي ولا تحزني. فهم لا في سورة أم موسى، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فالشيخ راح قرأها بطريقته، قال له لا هاتها بصوت حزين. قال له إذا ربنا بيقول لا ولا تخافي ولا تحزني، أنا أحزنها ليه؟ واخد بالك؟ يعني أنا مش عارف يعني اللي بيعملوا كده مثلا، خدت بالك؟ يعني معلش يا جماعة، لازم الواحد يبقى فاهم اللي بيقرأ، لأن ممكن هو مش فاهم ممكن تحصل مصايب بسبب القراءة اللي بيقرأها دي. أنا مرة سمعت قارئ بيقرأ ولا الضالين آمين، وأول ما بدأ معناه قال إيه؟ إنكم لذائقوا العذاب الأليم. والله العظيم حصلت مرتين أنا بديت أقول إحنا هربانين من العذاب، جيب لنا أنت العذاب لحدنا، حاجة صعبة جدا يعني. واخد بالك؟ كان مثلا البعض بيقرأ، كل ده سمعناه على فكرة حضرناها، مش نكت للضحك يعني. ها؟ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وجب. وقال لك وهو من الصادقين. طب وهو من الصادقين دي خبر ولا إنشاء؟ ده هي بجملة شرطية يعني كده، إنشاء إن تحقق الشرط ما مش عارفين. فواحد حب يجلده، والله أنا صليت وراه، مش هنقول لك وعاوزين الاسم أقول الاسم، وخد بالك طبعا مش هنقول طبعا، خفت يعني ما عندك حرص يعني. اللي بيصلي إمام حب يجلد الأولاني دي، الأولان يعمل إيه؟ قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وجب، وقال وهو من الصادقين. فالثاني حب يجلده، عمل إيه بقى؟ ده أنا صليت وراه برضه الثاني اللي بيجلد ده. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وراح واجب، وقال وهو من الكاذبين. يعني طب ليه؟ يا عم لو أنت مش فاهم حاجة خالص التزم بعلامات المصحف. إنما الواحد يقول كده ايه يعني، لا ما ينفعش ما ينفعش. فلمن الملك اليوم، جملة الملك اليوم هي جزء من السؤال ولا من الجواب؟ بس خلاص. انما لو قرأت وقلت لمن الملك اليوم ورجعت قلت الملك اليوم ولله الواحد القهار، يبقى جبت جملتين مكررتين، واحدة منهم متعلقة بالسؤال والثانية متعلقة بالجواب. يعني لو حبيت توصف غير القرآن تقول ايه؟ لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار. هل هكذا كتبت في المصحف؟ فلازم نخلي بالنا يا جماعه وننبه على الحاجات دي كتير جدا، بالذات الناس اللي بتحفظ معانا او بتقرا معانا. خدت بالك؟ الملك اليوم يعني يوم القيامه لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ ها؟ لله. ودي يا جماعه من فصاحه اللغه، من فصاحه اللغه. يعني ليه ما قالش الملك اليوم لله الواحد القهار؟ لانه هو السائل خلاص بيسال عن حاجه معينه فانا بجاوبه على طول. انما لو ما فيش سؤال كنت هتبقى معلومه، خبر خبر الملك اليوم لله الواحد القهار، مبتدا وخبر. الملك مبتدا ولله الواحد القهار خبر، وقعت في محل رفع خبر. لكن خلاص هي نفس السؤال، ما في داعي لتكرارها. لله الواحد القهار الذي قهر جميع خلقه، وهو الايه؟ وهو القاهر فوق عباد كلهم، ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، هلا هو العزيز الغفار. يبقى اللي قبله خدت بالك؟ لا لا الآية لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، والله الواحد القهار. وقبلها في سورة صاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. تمام؟ الواحد الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له. القهار الذي وقع خلقه كلهم تحت قهره ومشيئته وسلطانه سبحانه وتعالى. وشوف بقى الرجل الزنديق لما يحب يمدح الحاكم بتاعه يقول له ايه؟ ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. ايه الكفر ده؟ ايه الكفر ده؟ حاجه صعبه جدا يعني، حاجه صعبه جدا جدا يعني. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اليوم اللي هو يوم القيامه، خدت بالك؟ تجزى كل نفس بما كسبت. بس حته ينذر يوم الطلاق في ايه برضه عايزين ننبه عليها برضه في سوره ايه مريم عليه السلام، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يعني عكس اللي هي عكس المتقين، يعني مره تيجي النذاره للجميع ام للناس، مرة تجي النذارة للكافرين وتنذر به قوما لدا، مرة تجي النذارة للمؤمنين وينذر الذين أن أنذر به، لا أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ماشي تمام. لكن في النهاية النذارة للجميع والذي ينتفع بها الإيه؟ المؤمنون. طيب اليوم تجزى اللي هو يوم القيامة، تجزى كل نفس بما كسبت. يعني ايه كسبت؟ كسبت من خير او شر. هنا الكسب يشمل الايه؟ يشمل الاثنين. يعني ايه في قوله تعالى في سوره البقره، ها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني ما كسبت من خير، ها وما اكتسبت من شر. لكن هنا دي الكسب يشمل ايه؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اخر ايه نزلت في القران قال الله عز وجل واتقوا يوما ايه ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس اللي هي المؤمنه والكافره ما ايه ما كسبت. على اساس ما كسبت هتعبر عن السيئه والايه الحسنه والله اعلم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ده مين اللي بيخبر عن نفسه كده؟ الله عز وجل. ها وما ربك بظلام للعبيد، ها وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. حديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزه سبحانه وتعالى انه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يا الله يا الله. الله عز وجل يقول ما خلقكم ولا بعثكم. يا الآية دي صعبة جدا يا جماعة، يعني طلاقة القدرة. يعني اللي خلق المليارات دي كلها، يمكن مئات المليارات او التريليونات من البشر من ايام ادم الى ان تقوم الساعه حسب كام الله اعلم، كل دول خلقهم كخلق نفس واحد وبعثهم كبعث نفس واحد، مش بالدور، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فهنا برضه نفس الكلام، إن الله سريع الحساب، يعني مفيش زحمة، مفيش استنى دورك، طب هنخلصه ده ونخش على اللي بعده، لا لا لا. يوم القيامة الله يكلم عبده ليس بينه وبينه سرد نار، ويحاسبه، حاسب الناس جميعا في وقت واحد. سريع الحساب. تمام؟ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنذرهم أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ يومئذ ما لم يرد ما يدل على ذلك. ممكن الأمر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم بس، تمام؟ وممكن يبقى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته مش هو. وممكن يبقى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وده الأصل بقى اللي جاي دي، إن يكون مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، تمام؟ طيب. وأنذرهم يوم الآزفة. الآزفة اللي هي يوم القيامة، يوم الآزفة يوم القيامة. ليه سميت بالآزفة؟ والآزفة يعني إيه؟ القريبة. ها؟ هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، يعني اقتربت الآزفة، والمقصود بيوم الآزفة يوم القيامة. إذ القلوب لدى الحناجر، يا لطيف يا رب، يا رب سلم يا رب. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذ القلوب، هل القلوب كلها لدى الحناجر؟ الأصل كده، الظاهر بتاع القرآن كده، قلوب المؤمن والمؤمنين والكافرين لدى الحناجر. يعني لدى الحناجر يعني كأن القلب في مكان هنا هو تحرك ووصل إلى الحنجرة، حنجرة ضيقة، لا هو يستطيع أن يخرج إلى الفسيح فيموت، ولا يستطيع أن يرجع إلى مكانه فيتنفس. والقلب لما يطلع من مكانه كده، حتة اللحمة دي وتوصل الحنجرة كده، هتسد كل حاجة. خدت بالك؟ في سورة الأحزاب، وبلغت القلوب الإيه؟ الحناجر. هل فعلا في غزوة الأحزاب القلب تحرك من هنا وصل الحنجرة من هنا؟ لا، بس دي دليل على شدة إيه؟ الخوف. يبقى نقول الآية بتاع سورة الأحزاب، ها، بلغت القلوب الحناجر، كناية عن الإيه؟ عن شدة الخوف، لكن ما هوش القلوب ما اتحركتش من مكانها. في الآخرة قولين، في الآخرة قولين، قول اللي بيقول إنها زي آية الأحزاب، ودي كناية عن شدة الخوف برضه، والقول الصحيح الأخذ بالظاهر، أصل الظاهر إن البلوغ فعلا القلوب فعلا بتتحرك تصل إلى الإيه؟ إلى الحناجر. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني سورة الأحزاب دي على الكناية مفيش كلام، إذا كان بقى الخلاف بقى بالقائلين بالمجاز أو عدمه، ها، هل ده أسلوب من أساليب الحقيقة أو هو مجاز؟ في قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي إن قلوب الصحابة في غزوة الأحزاب ما انتقلتش فعلا إلى الحناجر. يعني خلاف لفظي بينهم، يمكن سبق نحن كلمنا الموضوع ده كتير، تمام؟ طيب، لكن يوم القيامة الأمر يحتمل الاثنين، بس الأصل الإيه؟ الحقيقة، لأنه لا توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إيه المعنى الأصلي هنا؟ يوم القيامة انتقال القلب من مكانه إلى الحنجرة، مش كده؟ وبلغت القلوب الإيه؟ الحناجر، وتظنون بالله، ظنون ده في الأحزاب، غزوة الأحزاب، سورة الأحزاب، لكن هنا إيه؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ها؟ كان زمان يقول لك إيه؟ اللي عنده اللوز يعمل إيه؟ ها؟ يعمل إيه؟ أنت بتقولها بصوت واطي ليه؟ قالوا يبلع بيضة مسلوق. طبعا هتكتم الناس، مش هتموت. في ناس ماتت فعلا بسبب الطريقة دي. خدت بالك؟ طب البيضة المسلوقة هتعمل لك إيه يعني؟ هتهزكها مكانها تاني؟ حاجة صعبة جدا يعني. ما عليك. ها؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاظمين حاجة. يعني ساكتين أو خائفين أو مغمومين. طيب، كاظمين دي تعود على مين يا جماعة؟ فين صاحب الحال؟ أصحاب القلوب. إن القلوب لدى الحناجر أصحابها كاظمين. حتى بلك ساكتون يعني. ما للظالمين من حميم. الصديق يا جماعة الظالم أصدقائه في الدنيا سينفعوا في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هم بيقولوا كده والعياذ بالله من القيامة. خلاص؟ طيب. نقولوا ايه؟ لا هنا الآية اللي معانا. ما للظالمين من حميم أي صديق ولا شفيع يطاع. يعني ولا شفيع يطاع؟ هو في شفيع يطاع أصلا يوم القيامة؟ ده كله بيستأذن. لابد أن يستأذن الشافع، أن يأذن الله للشافع، وأن يأذن للمشفوع فيه، وأن يأذن بالشفاعة. يبقى من اللي بيطاع يوم القيامة؟ الله. يبقى ما من صديق حميم ولا شفيع يطاع، يعني ما ليس هناك شفيع يطاع بمعنى النفي. فتبالك على ايه الشعر بيقول ايه على مش عارف ايه لا يهتدى بمناره يعني يوصف رجل ماشي في الصحراء. خدت بالك؟ لا يهتدى بمنار هذا الصحراء. هو الصحراء في منار اصلا؟ يبقى مش بيثبت المنار وان المنار غير هادي، لا ده بينفي المنار اصلا. على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني الرجل ماشي في الصحراء في الظلام الشديد وليس في الصحراء منار يهديك، ولا لا يهتدى بمناره يعني في منار بس مظلم. يبقى هنا بمعنى النفي يعني، يعني ما فيش منار اساسا. فهنا برضك ايه يا جماعه؟ ولا شفيع يطاع، ما فيش اصلا شفيع اصلا الا باذن الله زي ما بينه. يعلم خائنه الاعين ربنا سبحانه وتعالى وما تخفي ليه الصدور. يعلم خائنه الاعين، خائنه الاعين اللي هي ايه؟ مسارقة الايه؟ النظر. مسارقة الايه؟ النظر. يعني يبقى قاعد كده ويبص للناس اللي قاعدين الاول كده ماشي، وبعدين يتغمز بعينه كده في جنب، او مثلا يبص الواحد بعينه وايه ويكلمه بايه؟ بعينه. واخد بالك؟ يعني ممكن يحصل حوار بالاعين. خدت بالك؟ الشاعر بيقول ايه؟ فأوحى لها الطرف اني احبها. ها؟ مين يكمل؟ ده لسه اللي جاي. فأثر ذلك في وجناتها او كده يعني، بس انا مع مصري بقى. فطبعا براح علي يا شيخ خلينا ناكل عيش طيب ولا تعصروا. ماشي يا جماعه. ف يعني ايه خائنه الاعين؟ يعني مسارقه النظر. مسارقه النظر عن طرف الجاهلي يقول ايه؟ واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. كم من حوارات تمت بالأعين خاصة بين بعض الرجال والنساء، حوارات كبيرة خالص، نظرات، لغة موجودة بينهما، وكل الحوار بينهم بالنظرات. الآن مش محتاجين هم النظرات لك، في واتس وفي فيس وفي بلاوزة. تمام؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ها؟ ربنا عز وجل يقول ايه في سورة هود عليه السلام الآية من أولها ايه؟ لا، أول آية: ألا إنهم ايه؟ يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. في سورة طه يعلم السر وإيه وأخفى، خدت بالك؟ فهنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي إيه الصدور. طبعا القصة مشهورة، قصة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه اللي هو كان من كتاب الوحي، ودي الحكمة يعلمها الله عز وجل يعني، وبيكتب الآيات بيمليها لنا صلى الله عليه وسلم، فهو راح مكمل قال فتبارك الله وأحسن الخالقين، قال اكتبها فهكذا إيه أنزلت. يبقى عبد الله بن سعد هرب وارتد عن الإسلام، وبعدين ربنا من عليه بالهداية بعد ذلك، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه قبل أن يأتي. فجاء لأخيه في الرضاع عثمان بن عفان رضي الله عنه ليشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه فعلا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني مرة يا رسول الله بايع عبد الله، سكت. مرة ثالثة يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده خد الأمان، دخل في الإسلام الحمد لله، رجع الإسلام ثاني قبل أن يموت رضي الله عنه. ها، ولذلك يا جماعة يعد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح من الايه من الصحابة، من الصحابة هو من ايه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته ومات على الإسلام، وإن تخلل إسلامه ردة صح بايعه. بعد أن مضى عبد الله بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أما كان إذا رأيتموني لم أبايعه أن يقوم رجل منكم فيضرب عنقه؟ قال رسول الله لو أومأت إلينا لفعلنا، بس أنت كنت غمزتنا بعينك كده وكنا إيه على طول هننفذ كلام. قال ما كان لنبي أن تكون له إيه خائنة أعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني نكتفي بهذا القدر.